الرابعة وهي أهمها، ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع؟ ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع؟ يعني ما معنى في بقية؟ قال وهي أهمها، ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع؟ هل هو اعتقاد قلب أو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ ما معنى، يعني هذه فائدة عظيمة ينبه عليها المصنف، وقد أخذها من قول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. هنا تأمل كعب أمثاله ممن قالوا هذه المقالة للمشركين، قالوا لهم: أنتم أهدى سبيلا من محمد وأصحابه وآمنوا بالجبت والطاغوت. هل إيمانهم هذا بالجبت والطاغوت هل هو عن اعتقاد؟ يعني قلبهم ارتضى هذه العقيدة وقبلها ورضيها، هل هو اعتقاد أو أنه موافقة، مجرد موافقة من لأولئك حسدا للنبي عليه الصلاة والسلام، حسدوا لأن البعثة كانت في هؤلاء والنبي صلى الله عليه وسلم كان من هؤلاء، فحسدا له يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. هل قالوا ذلك عن عقيدة أو قالوه عن غير عقيدة وإنما عن حسد؟ عن ماذا قالوه؟ عن حسد. يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون أن الإيمان بالجبت والطاغوت أفضل من الإيمان بما يدعو إليه محمد عليه الصلاة والسلام. فهذا الإيمان ليس عن عقيدة، هم لا يعتقدون في قرارة أنفسهم هذا الأمر، ولكن بسبب الحسد اللي ملأ قلوبهم، الحسد الذي ملأ قلوبهم قالوا هذه المقالة. وسبحان الله، الحسد دائما شر، والحسود كما يقول أهل العلم عدو النعمة، عدو نعمة الله. الحاسد يعمى ويرى الشر خيرا والخير شرا، كضرائر الحسناء قلنا لوجهها حسدا وبغيا إنه لذميم، يعني حسنا وجميلة ولكن ضرائرها يقول وجهها من أقبح الوجوه. هل قولهن وجهها من أقبح الوجوه عقيدة في قرارة أنفسهم؟ لا، وإنما حسد. فهؤلاء ليس هذا أمرا هم مقتنعين به، ليس أمرا مقتنعين به مرتضين له كأنه دين حق، الإيمان بالجبت والطاغوت، ولكن حسدا للنبي عليه الصلاة والسلام قالوا بالإيمان بالجبت والطاغوت، وقالوا بأن من يؤمن بالجبت والطاغوت أهدى سبيلا من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فهم لا ليس عن عقيدة بصحة ذلك، بل يرون أنها عقيدة غير صحيحة، الإيمان بالجبت والطاغوت، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، ويعرفون أن الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام هو الحق، ولكن من أجل موافقة هؤلاء حسدا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا ذلك.